وعليكم الله وبركاته. احنا في بداية المجلد الخامس والدلائل. ايوه سيدنا في اوله. جماعة باب فتح مكة. وفد مكة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أسانيد متصلة للإمام الراتب البيهقي رحمه الله، قال في كتاب دلائل النبوة: جماع أبواب فتح مكة حرسها الله تعالى. باب نقض قريش ما عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية. اقرأ بعمر. صلى الله عليكم. وبه إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن الحربي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثنا الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم والمسر بن مخرمة أنهما حدثاه جميعا قال: كان في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن ندخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم. فمكثوا في تلك الهدنة نحو 17 شهرا. ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم واثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده ليلا بماء لم يقال له الوتير، قريب من مكة. فقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد. فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح، فقاتلوهم معه للطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن عمر بن سالم ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر وقد قال أبيات شعر. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشده إياها: اللهم إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدا، كنا والدا وكنت ولدا، ثم أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا. فيهم رسول الله قد تجرد إنسيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا. إنا قريش أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست أرجو أحدا، فهم أذل وأقل عددا. قد جعلوا لي بك داء مرصدا، هم بيتونا بالوتير هجدا، فقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عنانة من السماء في السماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وختمهم مخرجه، وسأل الله أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم. زاد أبو عبد الله في روايات نعم أن يعمي أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم. زاد ابو عبد الله في رواياته قال: ابن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانكم بابي سفيان قد جاءكم يشد العقد ويزيد في المده. قال ابن اسحاق: ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعه حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه، فاخبره بما اصيب منهم ومظاهره بني بكر عليهم. ثم انصرفوا راجعين حتى لقوا ابا سفيان بعصفان قد بعثته قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقد ويزيده في المده، وقد ترهبوا للذي صنعوا. فلما لقي ابو سفيان بديلا قال: من اين اقبلت يا بديل؟ واظن انه قد اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سرت في خزاعه في هذا الساحل في بطن الوادي. فعمد ابو سفيان الى مبرك راحلتي فاخذ من بعدها ففت من بعرها ففته فراى فيه النوى، فقال: احلف بالله لقد جاء بديل محمدا. ثم خرج ابو سفيان حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه، فدخل على ابنه ام حبيبه، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته، فقال: يا بنيه، ما ادري ارغبت بي عن هذا الفراش او رغبت به عني؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراشي. فقال: يا بنية، والله لقد أصابك شيء بعدي. ثم خرج فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه يرد عليه شيئا. ثم ذهب الى ابي بكر فكلمه ان يكلم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب الى ابي بكر كلمه فكلمه ان يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما انا فأتى بفاعل. رسول الله ايوه، فاتى رسول الله فكلمه فلم يرد عليه شيء. فلم يرد عليه شيئا، ثم ذهب الى ابي بكر فكلمه ان يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما انا بفاعل. ثم اتى عمر بن الخطاب فكلمه، فقال عمر: أأنا اشفع لكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لو لم اجد لكم الا الذر لجاهدتكم به. ثم خرج فدخل على علي بن ابي طالب وعنده فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها حسن غلام يدب بين يديها، فقال: يا علي، انك امس القوم بي رحما واقربهم مني قرابه، وقد جئت في حاجه فلا ارجعنك ما جئت خائبا، فاشفع لي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ويحك يا ابا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امر ما نستطيع ان نكلمه فيه. فالتفت الى فاطمه فقال: يا بنت محمد، هل لك ان تامري ببنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب الى اخر الدهر؟ فقالت: والله ما بالغ بني ذاك ان يجير بين الناس، وما يجير احد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا ابا الحسن، اني ارى الامور قد اشتدت علي فانصحني. قال: والله ما اعلم شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانه، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. فقال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله، ما أظنه، ولكن لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره فانطلق. فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمدا فكلمت، فوالله ما رد علي شيئا. ثم جئت ابن أبي قحافة فوالله ما وجدت فيه خيرا. ثم جئت عمر فوجدته أعدى العدو. ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، وقد أشار علي بشيء صنعته، فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. قالوا: وبماذا أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. فقالوا: هل أجاز لك ذلك محمد؟ فقال: لا. فقالوا: ويحك، والله إن زاد الرجل على أن لعب بك فما يغني عنا ما قلت. فقال: لا والله ما وجدت غير ذلك. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان بغداد قال: اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن قال اخبرني قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن احمد بن عتاب قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيره قال: حدثنا ابن ابي اويس قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن عمه موسى بن عقبه قال: في فتح مكه قال: ثم ان بني نفاثه من بني الدئل هو الديل أغاروا على بني كعب، وهم في المدة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وكانت بنو كعب في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بنو نفاثة في صلح قريش، فأعانت بنو بكر بني نفاثة، وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق، واعتزلتهم بنو مدلج مدلج وو ولا مدلج ووفوا بالعهد الذي كانوا عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بني الدئل نعم سيدي بالكاس مدلج مدلج ووفوا بالعهد الذي كانوا عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بني الديل رجلان هما سيداهم، سلم بن الاسود وكلثوم بن الاسود، ويذكرون ان ممن اعانهم صفوان بن اميه وشيبه بن عثمان وسهيل بن عمرو. فأغرت بنو الدئال على بني عمرو، فعامتهم زعم نساء وصبيان وضعفاء الرجال، فالجاوهم وقتلهم حتى أدخلهم دار بديل بن ورقاء بمكة. فخرج ركب من بني كعب حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له الذي أصابهم وما كان من قريش عليهم في ذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعوا فتفرقوا في البلدان. وخرج أبو سفيان من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخوف الذي كان، فقال: يا محمد، اشدد العقد وزدنا في المدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولذلك قدمت، هل كان من حدث قبلكم؟ قال: معاذ الله، نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى أبا بكر فقال: جدد العقد وزدنا في المدة. فقال أبو بكر: جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو وجدت الذرة تقاتلكم لأعنتها عليكم. ثم خرج فأتى عمر بن الخطاب فكلمه، فقال عمر: ما كان من حلفنا ما كان من حال من حلفنا جديدا فأخلقه الله، وما كان منه مثبتا فقطعه الله، وما كان منه مقطوعا فلا وصله الله. فقال له ابو سفيان: جزيت من ذي رحم سوءا. ثم دخل على عثمان فكلمه، فقال عثمان: جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اتبع اشراف قريش والانصار يكلمهم، فكلهم يقول: عقدنا في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يأس مما عندهم دخل على فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمها، فقالت: انما انا امراه وانما ذاك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاموري احد ابنيك. فقالت: انما هما صبيان ليس مثلهما يجير. قال: فكلمي عليا. قالت: انت فكلمه. فكلم عليا فقال: يا ابا سفيان، انه ليس احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار، وانت سيد قريش واكبرها وامنعها، فاجر بين عشيرتك. قال: صدقت وانا كذلك. فخرج فصاح: الا اني قد اجرت بين الناس، ولا والله لا أظن أن يغفرني أحد. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، قد أدرت بين الناس، والله ولا والله ما أظن أن يغفرني أحد ولا يرد جواري. فقال: أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة؟ فخرج أبو سفيان على ذلك فزعم: والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أدبر أبو سفيان: اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم، فلا يرون إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فجأة. وقد يا سيدنا وقدم أبو سفيان مكة، فقالت له قريش: ما وراءك؟ قال: هل جئت بكتاب من محمد أو عهده؟ قال: لا والله، لقد أبى علي، وقد تتبعت أصحابه فما رأيت قوما لملك عليهم أطوع منهم له، غير أن علي بن أبي طالب قد قال لي: لما تلتمس جوار الناس على محمد ولا تجير أنت عليهم وعلى قومك، وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقها أن يخفر جواره؟ فقمت بالجوار، ثم دخلت على محمد فذكرت له أن قد أجرت بين الناس، وقلت: ما أظن أن يغفرني أحد يغفرني. فقال: أنت يا أبا حنظلة تقول ذلك؟ فقالوا مجيبين له: رضيت بغير رضا، وجئتنا بما لا يغني عنا ولا عنك شيئا، وإنما لعب بك علي لعمر الله لعمر الله لعمر الله وإنما لعب بك علي لعمر الله ما جوارك بجائر، وإن إخفارك عليهم لهين لعمر الله ما جوارك بجائر، وإن إخفارك عليهم لهين. ثم دخل على امرأتي فحدثها الحديث، فقالت: فتح الله من وافد قوم، فما جئت بخير. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سحابا، فقال: إن هذا السحاب لا ينصب بنصر بني كعب. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث بعدما خرج من عندي أبو سفيان، ثم أعذر في الجهاز وأمر عائشة أن تجهزه وتخفي ذلك. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد أو إلى بعض حاجاته، فدخل أبو بكر على عائشة فوجد عندها حنطة تنسف أو تنقى، فقال لها: يا بني، لماذا تصنعين هذا الطعام؟ فسكتت. فقال: أيريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو؟ فصمتت. فقال: لعله يريد بني الأصفر وهم الروم، فذكر من ذلك أمرا فيه من بعض المكروه في ذلك الزمان، فصمتت. قال: فلعله يريد أن أهل نجد، فذكر منهم نحو من ذلك، فصمتت. قال: فلعله يريد قريشا وإن لهم مدة، فصمتت. قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتريد أن تخرج مخرجا؟ قال: نعم. قال: لعلك تريد بني الأصفر؟ قال: لا. قال: أفتريد أهل نجد؟ قال: لا. قال: فلعلك تريد قريشا؟ قال: نعم. قال أبو بكر: يا رسول الله، أليس بينك وبينهم مدة؟ قال: ألم يبلغك ما صنع ببني كعب؟ وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بالغزو، وكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش، وأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على الكتاب وذكر القصة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القضي قال: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا احمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال: حدثنا محمد بن جعفر عن عروه بن الزبير عن عائشه ان ابا بكر دخل على عائشه وهي تغربل حنطه لها، فقال: ما هذا امركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز؟ فقالت: نعم. فتجهز. فقال: والى اين؟ قالت: ما سمى لنا شيئا غير انه قد امرنا بالجهاز. واخبرنا ابو عبد الله قال: حدثنا ابو العباس قال: حدثنا احمد قال: حدثنا يونس عن ابن اسحاق بعد قصه ابي سفيان قال: وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز، وامر اهله ان يجهزوه، واعلم الناس انه سائر الى مكه. وذكر ابن اسحاق شعر حسان بن ثابت وفي نقض قريش عهده. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبدين الصفار قال: حدثنا العباس الأسواطي قال: حدثنا علي بن عثمان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالت خزاعة: اللهم إني ناشد، اللهم اني ناشد محمد احلف ابينا وابيه الاثلدا فانصر هداك الله نصر اعتدى وادعو عباد الله ياتوا مددا. باب ما جاء في كتاب حاطب بن ابي بلتعه الى قريش يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم واطلاعه واطلاع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك واجابه دعوته بتعميه خبره على قريش حتى بغتهم في بلادهم بغته. اخبرنا ابو عبد الله الحفظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجواري قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروه انه قال لما اجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير الى مكه كتب حاطب بن ابي بلتعه الى قريش يخبرهم بالذي اجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السير اليهم ثم اعطاه امراه من مزينه. قال ابن اسحاق بلغني انها كانت مولاه لبني عبد المطلب وجعل لها جعلا على ان تبلغه قريشا فجعلته في راسها ثم فاتلت عليه قرونها وخرجت به فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب فبعث علي بن ابي طالب والزبير بن العوام فقال ادرك امراه قد كتب معها حاطب كتابا الى قريش يحذرهم ما قد اجتمعنا له في امرهم فذكر الحديث. اخبرنا ابو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال رحمه الله قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن الحسن بن الشرقي قال حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان الطوسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار انه اخبره الحسن بن محمد بن علي عن عبيد الله بن ابي رافع وهو كاتب لعلي قال سمعت علي يقول حوى. اخبرنا ابو عبد الله الحفظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن شيبان قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد قال اخبرني عبيد الله بن ابي رافع وهو كاتب علي بن ابي طالب قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تاتوا روضه خاخ ان بها ضعينه معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى انتهينا الى الروضه فاذا نحن بالضعينه تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا الى الروضه فإذا نحن بالضعينة قلنا أخرج الكتاب قالتنا معي كتاب قلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجت من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة ولم تكن لي قرابة فأحببت أن أتخذ فيهم يدا إذا فاتني ذلك يحمون بها قرابتي وما فعلته كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا فما أدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا محمد بن منصور القضي قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان فذكره بإسناده ومعناه زاد قال عمرو بن دينار فنزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدكم أولياء الآية. قال سفيان فلا أدري أذاك في الحديث أم قول من عمرو بن دينار. خرج البخاري ومسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة وأخرجاه أيضا من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه. باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة الفتح واستخلافه على المدينة ووقت خروجه منها ودخوله مكة وصومه وفطره في مسيره. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن مسلم بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه قال مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفر عام الفتح واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين بن عبيد بن خلف الغفاري. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر مضينا من رمضان فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه حتى أتى الكديد ماء بين عصفان وأمج أفطر ثم مضى حتى أتى مكة مفطرا فكان الناس يرون أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر وأنه نسخ ما كان قبله. هكذا ذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق قوله فخرج لعشر مضين من رمضان مدرجا في الحديث. وكذلك ذكر عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق وقد أنبأنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا الصداقة علي بن إسحاق قال خرج لعشر مضين من رمضان سنة 80. وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدنا قال أخبرنا أحمد بن عبدين الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا علي عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان قال وسمعت سعيد بن المسيب يقول مثل ذلك لا أدري أخرج في ليالي في ليالي ليالي من شعبان فاستقبل رمضان أو خرج في رمضان بعدما دخل، غير أن عبيد الله بن عبد الله أخبرني أن عبد الله بن عباس قام قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الكبيدة الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر، فلم يزل مفطرا حتى انصرف الشهر. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن الليثي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع ومحمد بن يحيى قال إسحاق أخبرنا وقال حدثنا عبد الرزاق قال معمر قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10 آلاف من المسلمين، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فصار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو بين عسفان وقديد، فأفطر وأفطر المسلمون معه فلم يصوموا من بقية رمضان شيئا. قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 ليلة خلت من رمضان. روى البخاري في الصحيح عن محمود عن عبد الرزاق ورواه مسلم عن محمد بن رافع دون قول الزهري في دخول مكة. وقال إسحاق بن إبراهيم في رواية غيره عنه لبضع 10 خلت من شهر رمضان. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا محمد بن نصر وإبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن إسحاق فذكره وأدرج محمد بن أبي حفصة عن الزهري في الحديث. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الألوية قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضر الأسدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس أنه قال كان الفتح 13 خلت من شهر رمضان. وأخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا أبو صالح الفراء عن أبي إسحاق الفزاري فذكره بإسناده عن ابن عباس قال وكان الفتح في 13 من رمضان، وهذا الإدراج وهم وإنما هو من قول الزهري. وأخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أسبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة، فخرج من المدينة في رمضان ومعه من المسلمين 10 آلاف، وذلك على رأس 8 سنين ونصف سنة من مقدمه المدينة، وافتتح مكة 13 بقيت من رمضان. وأخبرنا أبو الحسين بن فضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم بن شهاب ومحمد بن علي بن الحسين وعاصم بن عمر بن قتادة وعمر بن شعيب وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم قالوا كان فتح مكة في 10 بقيت من شهر رمضان 8. أخبرنا الفقيه أبو الحسن محمد بن يعقوب ابن أحمد بن يعقوب الطبراني بها قال أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد قال قرأنا على أبي اليمان فأخبرني أنه سمع من سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن عطية بن قيس عن قازعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري أنه قال آذننا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل عام الفتح في ليلتين خلتا من شهر رمضان، فخرجنا صوما حتى بلغنا الكديدة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر. بالفطري. فأصبح الناس شر جيد منهم الصائم والمفطر حتى إذا بلغنا المنزل الذي نلقى العدو فيه أمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فرك رحمه الله قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وهيب عن جعفر بن محرز عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صائما حتى أتى كراع الغميم والناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاة وركبانا في رمضان، فقيل يا رسول الله إن الناس قد اشتد عليهم الصوم وإنما ينظرون إليك كيف فعلت، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فرفعه وشرب والناس ينظرون، فصام بعض الناس وأفطر بعضهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. أخرج مسلم من حديث الصحابي والدراوردي عن جعفر. وفيما ذكر شيخنا أبو عبد الله عن أبي عبد الله الأصبهاني عن الحسن بن الجهني الفرج عن الواقدي أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء 10 خلونا من شهر رمضان بعد العصر، فما حل عقدة حتى انتهى إلى الصلصل، وخرج المسلمون وقادوا الخيل وامتطوا الإبل وكانوا 10 آلاف. وفي حديث ابي الاسود عن عروه وحديث موسى بن عقبه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ب12,000 من المهاجرين والانصار في طوائف العرب من اسلم وغفار ومزينه وجهينه وبني سليم. باب اسلام ابي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب في مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه وما جاء فيه وفي غيره في مسيره. اخبرنا ابو عبد الحر ابو بكر احمد بن الحسين الحجري قال حدثنا عباس محمد بن عقبه اخبرنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير اسحاق حدث الزهري عن عبيد الله بن عقبه عن ابن عباس ان قال مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل مر وهراني في 10,000 من المسلمين فثبت سليم والفت زينه القبائل عدد اسلام واوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون الانصار المهاجرون والأنصار لم يتخلف منهم وقد عمي الأخبار على قريش فيأتيهم خبر فلا يأتيهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو صانع. كتب يا سيدنا وأوعب رسول الله المهاجرين والأنصار وأوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار فلم يتخلف منهم أحد وقد عميت الأخبار على قريش فلا يأتيهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو صانع. وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثنية العقاب فيما بين مكة والمدينة فالتمس الدخول عليه فكلمته فالتمس الدخول عليه فكلمت فكلمته أم سلمة فيهما فقالت يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك. فقال لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال. فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بن الحارث بن له فقال يأذنن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأخذن بيد ابني هذا ثم لا نذهبن في الأرض حتى نموت عطشا أو جوعا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما فدخل عليه فأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره مما كان مضى منه. فقال لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللاتي خيل محمد لكن الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدي هداني هاد غير نفسي ونالني مع الله من طردت كل مطرد أصد وأن جاهدا عن محمد فأدعى وإن لم أنتسب من محمد هم ما هم من لم يقل بهواهم وإن كان رأي يلم ويفندي أريد لأرضي ولست بلائط مع القوم ما لم أهد في كل مقعد فقل لثقيف لا أريد قتالكم وقل لثقيف تلك غيري وأوعدي فما كنت في الجيش نال عامرا ولا كان عن جر لسان ولا يدي من بلاد بعيدة النزائع جاءت من سهام وسردد. قال فذكر أنه حين أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم من طردت كل مطرد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال أنت طردتني كل مطرد. قال حدثنا ابو العباس بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن سنان بن اسماعيل الحنفي عن ابي الوليد سعيد بن مينا قال لما فرغ اهل مؤتة وراجعوا امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسير الى مكه. فلما انتهى الى مر الظهران نزل بالعقبه وارسل الجناة يجتنون الكباث. فقلت لسعيد وقال ثمر الاراك فانطلق ابن مسعود في من يجتني. فجعل الرجل اذا اصاب حبه طيبه قذفها في فيه وكانوا ينظرون إلى دقة ساق ابن مسعود يضحكون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبون من دقة ساقيه فوالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وكان ابن مسعود ما اجتنى من شيء جاء به وخيار فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا جناه وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه. أخبرنا أبو حاتم علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبد الصفار قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجتني الكباسه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالاسود منه فانه اطيب. قالوا كنت ترعى الغنم؟ قال نعم. وهل من نبي الا قد رعاها؟ قال إن ذلك كان يوم بدر يوم جمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان. روى البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير مختصرا لم يذكر التاريخ فيه طلوع نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهرين وما جرى في اخذ ابي سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء واسلامهم واخذ الامان لاهل مكه بمباشره ودخوله مع المسلمين مكه تصديق الله تعالى ما وعد رسوله صلى الله عليه وسلم. اخبرنا ابو علي الحسين بن محمد الرزباري قال اخبرنا ابو بكر بن داود قال اخبرنا قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ادريس عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بابي سفيان بن حرب فاسلم بمر الظهراني فقال له العباس يا رسول الله ان سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شيئا قال نعم من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن اغلق بابه فهو امن. اخبرنا ابو الحسين بن بشران بن بغداد قال اخبرنا ابو جعفر الرازي قال حدثنا احمد بن الوليد الفحام قال حدثنا ابو بلال الاشعري قال حدثنا زياد بن عبد الله عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس انه قال جاء العباس بن عبد المطلب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي سفيان بن حرب فقال يا رسول الله هذا ابو سفيان يشهد ان لا اله الا الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا الفضل انصرف بضيفك الليله الى اهلك واغض به فلما اصبح غدا به عليه فقال العباس يا رسول الله بابي انت وامي ان ابا سفيان رجل يحب الشرف والذكر فاعطيه شان يتشرف به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار ابي سفيان فهو امن فقال ابو سفيان وما تسع داري فقال من دخل الكعبه فهو امن فقال وما تسع الكعبه فقال من دخل المسجد فهو امن فقال وما يسع المسجد فقال من اغلق بابه فهو امن فقال هذه واسعه. اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا سفيان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمه قال في فتح مكه حوى اخبرنا واخبرنا ابو عبد الله الحوض ابو بكر احمد بن الحسن القاضي قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمه عن ابن عباس انه قال فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهرين قال العباس بن عبد المطلب لقد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وصباحا والله لئن بغتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلادها فدخل عنوة مكة إنه لهلاك قريش آخر الدهر. فجلس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وقال أخرج إلى الأراك لعلي أرى حطابا أو صاحب لبل أو داخلا يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتوه فيستأمنوه. فخرجت فوالله إني لأطوف بالأراك نلتمس ما خرجت له إذ سمعت صوت أبي سفيان إذ سمعت صوت أبي سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء وقد خرجوا يتحسبون الخبر يتحسسون وقد خرجوا يتحسسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت صوت أبي سفيان وهو يقول ما رأيتك اليوم قط نيرانا. فقال بديل بن ورقاء هذه والله نيران خزاعة حمشتها الحرب. فقال أبو سفيان خزاعة ألأم من ذلك وأذل. فعرفت صوته فقلت يا أبا حنظلة وهو أبو سفيان. فقال أبو الفضل فقلت نعم. فقال لبيك بذاك أبي وأمي فما وراءك. فقلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقد دلف إليكم بما لا قبل لكم به في 10,000 من المسلمين. قال فكيف الحيلة في ذاك أبي وأمي؟ فقلت تركب في عجز هذه البغلة فأستأمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك. فردفني فخرجت أركض به بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما مررت بنار من نيران المسلمين فنظروا إلي فقالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فنظر فرآه خلفي. فقال عمر أبو سفيان الحمد لله الذي أمكن منك بغير عهد ولا عقد. ثم اشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة حتى اقتحمت على باب القبة وسبقت عمر بما تسبق به الدابة البطيئة ولا تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيئة بما تسبق به الدابة البطيئة الرجل البطيئة. ودخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني أضرب عنقه. فقلت يا رسول الله إني قد أمنته. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه وقلت والله لا يناجيه الليلة أحد دوني. فلما أكثر فيه عمر قلت مهلا يا عمر فوالله لا تصنع هذا إلا لأنه رجل من بني عبد مناف ولو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا. فقال عمر مهلا يا عباس فوالله لا إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما ذاك إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب به فقد أمناه حتى تغدو علي، به بالغداة بالغداة. فرجع به إلى منزله، فلما أصبح غدا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأكرمك. والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غير لقد أغنى شيئا بعد. فقال: ويحك يا أبا سفيان، أولم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك، أما والله هذه فإن في النفس منها شيئا. فقال العباس: فقلت: ويلك، تشهد شهادة الحق قبل والله أن تضرب عنقك. فتشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس حين تشهد أبو سفيان: انصرف به يا عباس، فاحبسه عند خطم الجبل بمضيق الوادي حين تمر عليه جنود الله. فقلت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا يكون له في قومه. فقال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن. فخرجت به حتى حبسته عند خطم الجبل بمضيق الوادي، فمرت عليه القبائل فيقول: من هؤلاء يا عباس؟ فأقول: سليم. فيقول: مالي ولسليم. وتمر به القبيلة فيقول: من هؤلاء من هؤلاء هذه؟ فأقول: أسلم. فيقول: مالي ولأسلم. وتمر جهينة فيقول: من هذه؟ فأقول: جهينة. فيقول: مالي ولجهينة. حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخضراء كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق. فقال: يا أبا الفضل، من هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال: يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقلت: ويحك إن هو. قال: فنعم. قلت: الحق الآن بقومك فحذرهم. فخرج حتى جاء مكة، فصرخ في المسجد: يا معشر القريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به. فقالوا: فما؟ قال: من دخل داري فهو آمن. قالوا: ويحك، ما وما دارك وما تغني عنا؟ قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن غلق عليه دار فهو آمن. هذا لفظ حديث حسين بن عبد الله. وأما أيوب فإنه لم يجاوز به عكرمة، ولم يسق شيخنا الحديث بتمامه. وقد روى عبد الله بن إدريس عن أبي إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس بمعناه. وله شواهد في عقد أمان لأهل مكة بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة سائر أهل المغازي منها. ما أخبرنا أبو عبد الله الحمد قال: أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال: حدثنا أبو علاثة قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أنه قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12,000 من المهاجرين والأنصار وغفار، فأسلم بينة وبني سليم، وقادوا الخيول حتى نزلوا بمر الظهران، فلم تعلم بهم قريش. وبعثوا أبا سفيان وحكيم بن حزام، فلقي أبو ثعلب حتى إذا كانوا بالأراك من مكة، وذلك عشاء، وإذا الفساطيط والعسكر وسمعوا صهيل الخيل، فراعهم ذلك ففزعوا منه وقالوا: هؤلاء بنو كعب حاشتها الحرب. قال أبو ذئب بن ورقاء: هؤلاء أكثر من بني كعب ما بلغ تأليبها هذا، أفتنجع هوازن أرضنا؟ والله ما نعرف هذا أيضا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث بين يديه خيلا تقبض العيون وخزاعة على الطريق لا يتركون أحدا يمضي. فلما دخل أبو سفيان وأصحابه عسكر المسلمين أخذتهم الخيل تحت الليل، وأتوا بهم خائفين للقتل. فقام عمر بن الخطاب إلى أبي سفيان فواجأ عنقه والتزمه قومه، وخرجوا به ليدخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسه الحرس أن يخلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخاف القتلى. وكان العباس بن عبد المطلب خاصة له في الجاهلية، فنادى بأعلى صوته: ألا تأمر بي إلى العباس؟ فأتى العباس فدفع عنه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن وسأل النبي نعم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيضه إليه ففشى في القوم مكانه أنه عند عباس. فراكب به عباس تحت الليل، وسار به في عسكر القوم حتى أبصره أجمع. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قال لأبي سفيان حين واجأ عنقه: والله لا تدن من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تموت. فاستغاث بعباس رضي الله عنه فقال: إني مقتول. فمنعوا من الناس أن ينتهبوه، فلما رأى كثرة الجيش وطاعتهم قال: لم أرك الليلة جمعا لقوم مخل، فخلصنا عباس من أيديهم. وقال إنك مقتول إن لم تسلم وتشهد أن محمد رسول الله. فجعل يريد أن يقول الذي يأمره به عباس فلا ينطلق به لسانه فبات مع عباس. وأما حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخبرهما عن أهل مكة، فما نودي بالصلاة صلاة الصبح فتحش القوم ففزع أبو سفيان فقال يا عباس ماذا يريدون؟ فقال هم المسلمون سمعوا النداء بالصلاة فيصر بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج به العباس، فلما أبصرهم أبو سفيان يمرون إلى الصلاة فأبصرهم في صلاتهم يركعون ويسجدون، إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباس ما أمرهم بشيء إلا ما أمرهم. نعم. قال يا عباس ما أمرهم بشيء إلا فعلوه. قال له عباس لو نهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه. قال يا عباس فكلمه في قومك هل عندهم من عفو عنهم. فانطلق عباس بأبي سفيان حتى أدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عباس يا رسول الله هذا أبو سفيان. وقال أبو سفيان يا محمد إني قد استنصرت إلهي واستنصرت إلهك، فوالله ما لقيتك مرة إلا ظهرت علي، لو كان إلهي محقا وإلهك مبطلا لظهرت علي وإلهك مبطلا لظهرت علي فلو كان إلهي ظهرت محقا عليك. لظهرت علي تو فلو تو كان تو إلهي محقا وإلهك مبطلا لظهرت علي فشهد ظهرت أن لا لا لظهرت ظهرت علي. نعم يا سيدنا الله عليكم. فلو كان إلهي محقا وإلهك مبطلا لظهرت عليك إلهك فشهد. فلو كان إلهي محقا وإلهك مبطلا لظهرت عليك فلو فشهد. كان إلهي محقا وإلهك مبطلا لظهرت عليك فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال عباس إني أحب أن تأذن لي إلى قومك فأنذرهم وأدعوهم إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فآذن لهم. فقال عباس كيف أقول لهم بين لي من ذلك أمنا يطمئنون إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لهم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمد رسول الله وكف يده فهو آمن، ومن جلس عند الكعبة ووضع سلاحه فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. قال عباس يا رسول الله أبو سفيان ابن عمنا وأحب أن يرجع معي وقد خصصته بمعروف. فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ودار أبو سفيان بأعلى مكة. قال نعم سفيانة سفيانة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ودار أبي سفيان بأعلى مكة. وقال من دخل دار حكيم بن حزام وكف يده فهو آمن، ودار حكيم بن حزام بأسفل مكة. وحمل النبي صلى الله عليه وسلم عباسا على بغلاته البيضاء التي كان أهداها إليه دحية بن خليفة الكلبي. فانطلق عباس بأبي سفيان قد أردفه فسار. فلما سار بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أثره فذكر الحديث في وقف أبي سفيان بالمضيق دون الأراكي حتى مرت به الخيل. فلما رأى أبو سفيان وجوها كثيرة لا يعرفها قال يا رسول الله أكثرت أو كثرت هذه الوجوه علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو سفيان أنت فعلت ذلك وقومك، إن هؤلاء صدقوني إذ كذبتموني ونصروني إذ أخرجتموني. وذكر القصة وذكر فيها قول سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، لأنه لم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ورده عليه. وقد روى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه بعض هذه القصة، وذكر فيه قول سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال؟ قال كذا وكذا. قال كذا وسعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أحمد بن محمد النسوي قال حدثنا أحمد بن شاكر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه فذكره. قال وقال عروة فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم يقول سمعت العباس يقول لزبير بن العوام يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل مكة من كذا أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم من كذا، فقتل من خيل خالد بن الوليد يومئذ رجلان حبيش بن الأشعري وكرز بن جابر الفهري. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أنبأنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد بن الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب حوى. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد واللفظ له. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب بن عبد قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي ويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة أنه قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقال في 12 ألفا من المهاجرين والأنصار، ومن طائف العربي من أسلم وغفار ومزينة وجهينة ومن بني سليم، وقاد الخيول، فأخفى الله عز وجل مسيره على أهل مكة حتى نزلوا بمر الظهران، وبعث قريش أبا سفيان وبعثت قريش أبا سفيان وحكيم بن حزام ومعهما بديل بن ورقاء. فلما طلعوا على مر الظهران حين بلغوا الأراك وبعث ما ذلك عشاء، رأوا النار والفساطيت والعسكر وسمعوا صهيل الخيل. يوم طلعهم ذلك. نعم. نقف عند هذا الحديث. بارك الله فيك. الله عليكم. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.